حديث حسد وهسد. عن أبي شريح رضي الله عنه قال كساء أبو شريح خديجة رضيبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقول في غنبذي بصلابة خد السربن الغدا من يوم الفتح صباهيا روجا فتح مكه وقت مكه اش دست كافرة دركتي وكتية دست بصرمانة دا يعني روجا دوي اش فتحي. يقول قولا من قلويبو قوتناك تقول سمعته أذناي هردو قهت من قليبون ووعاه قلبي ودلي من أف أخفتنا هجباركر وأبصرته عيناي حين تكلم به وهردو جابت من بيغمبر ديت انصلافت خدي ليبن وقت بفن أخفتنا أخفت حمد الله وأثنى عليه حمد خديكرو مدحت ويكرن بحسوي باشيكر ثم قال بشتهن جاقول إن مكة حرمها الله هنديك مكاها خديها حرام كري خديها مظن كري ولم يحرمها الناس نكو عالمش نخو حرام كري أفتح رماهاش نخدي تعالى بجمدان مكاها حرام ويبفرمت ويمظن النخدي فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر حلالنين بمروفك إيمان بخدي ورجا دماهي كبينت أن يسفك فيها دما خينك المكاهي بريجت ولا يعضد بها شجرة أن دارك المكاه برد فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهكذا إكي قد ماني بيغمبري جسواب خد السر من شر المكاه كري بيجتن بومنج درسة أبي تشتي بخب كتدليل فقولوا هند جنوي إن الله قد أذن لرسوله هنديك خديا خدي مسوجر دستيري دابو بيغمبري خو ولم يأذن لكم أدستر الندايوة وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقت خدي إذن من داي رخصة من داي دستر داي من أشعري بكم المكهي أوج وقتك شروجه نهر وهربو ثم عادت حرمتها اليوم بشتهنجي حرمتها مكهي جارك ديا زفريبا كحرمتها بالأمس وكحرمتها يا دهي وليبلغ الشاهد الغائب ويحاضر بلبجهن تيين حاضر